أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وجعلنا ذريته هم الباقين. وتركنا عليه في الآخرين. سلام على نوح في العالمين. نجزي المحسنين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا ثم أغرقنا الآخرين. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة فتولوا عنه مدبرين فبشرناه بغرور صدق الله العظيم.